مجلس أنت به فتنة تمت سنة Thank you. خال حولنا ومشاينا في طريق مثمر ومشاينا في طريق مثمر تهب الفرحة فيه قبلنا وضحكنا ضحكة طفلين معا وعداونا فثبتنا ضدنا ضحكنا ضحكة طفلين معا وعدونا فثبتنا ضدنا مشينا في طريق مضمن. وضحكنا ضحكة طفلين معا ولولا فثبتنا ضلبنا. تذهب الفرحة به قبلنا وضحكنا ضحكة طفلين معا ودعونا فسبقنا ظلنا. Thank you. هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا كم بنينا من خيال حولنا هل رأى الحب سكارى سكارى وضحكنا ضحكة طفلين معا ودعونا فثبتنا ظلنا وانتبهنا بعدما زال الرحيل وأفقنا ليت أن لا نوفي وانتبهنا بعدما زال الرحيل وأفقنا ليت أن لا نوفي وانتبهنا وأفقنا ليت أن لا نوفي يقظة طاحت بأحلام الكرى يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صغير وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا النور نذير وإذا الفجر مضل كالحريق، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما وإذا الأحباب كل في طريق، وانتبهنا بعدما زال وافقنا ليتنا لا نفيق، وانتبهنا بعدما زال الرحيق وافقنا لا نوفي، يقظة طاح بأحلام الكرام، يقظة طاح بأحلام الكرام، وتولى الليل وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الأحباب كل في الطريق، أيها الساهر الترفو تذكر العهد وتصحو، أيها الساهر الترفو تذكر العهد وتصحو، أيها الساهر تغفو أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو وإذا ما التمى جرح جد بالتذكار الجرح أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو أيها الساهر تغفو تذكر العهد وتصحو وإذا ما التمى جرح جد بالتذكار جرح فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تنسى